أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي، قال هي من تحمل همي وهو من علمني لغتي. أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي، قال هي من تحمل همي وهو من علمني لغتي. أحرص دوما على خدمتهم ومناي السهر لراحتهم، أحرص دوما على خدمتهم ومناي السهر لراحتهم. أمي رعتني وكنت صغير، أبي علمني منه كثير، أمي رعتني وكنت صغير، أبي علمني منه كثير. أدعو ربي وهو قدير يمنحهم أعلى مرتبتي، أدعو ربي وهو قدير يمنحهم أعلى مرتبتي. أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي، أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي، أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي. قال هي من تحمل همي وهو من علمني لغتي. أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي، قال هي من تحمل همي وهو من علمني لغتي. أسعد دوما لسعادتهم لا أصرخ في وجه أحدهم، أسعد دوما لسعادتهم لا أصرخ في وجه أحدهم. أمي سهرت ليلا قربي، أبتي نور معها دربي، أمي سهرت ليلا قربي، أبتي نور معها دربي. أدعو بإخلاص من قلبي ودعائي رسم في شفتي، أدعو بإخلاص من قلبي ودعائي رسم في شفتي. أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي، أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي، أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي. قال هي من تحمل همي وهو من علمني لغتي. أوصاني ديني في أمي، أوصاني ديني في أبتي، قال هي من تحمل همي وهو من علمني.